قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. يظهر أنه لا فرق بين الدعاء والدعوة، ما في إشكال، فهو قصد هذا. طيب، العلماء قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فبدأ رحمه الله بهذه الآية، والبصيرة تكون بالعلم الشرعي والعلم بحال المدعو وبالوسيلة المناسبة. هذه ثلاثة أشياء يحتاجها الإنسان في دعوته إلى الله عز وجل: العلم الشرعي، والعلم بحال المدعو، والعلم بالوسيلة المناسبة. لأنه إذا دعا من غير علم شرعي دعا بجهله وأوقع الناس في الجهل، فيتخذ الناس رؤساء جهال فيضلون ويضلون. والثاني العلم بحال المدعو، العلم بحال المدعو. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره بحال المدعو حتى يراعي حاله، حتى يراعي حالهم ويعرف ما عندهم من العلم. ربما تأتي شخص صاحب جدل، تأتي شخص ماذا يكون تنفع معه الموعظة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فكل صنف يحتاج إلى نوع من هذه الأساليب. بعض الناس يحتاج إلى مجادلة ومناقشة، وبعض الناس يحتاج ماذا؟ إلى موعظة. إذا وعظته انتهى، ولكن المجادل ماذا؟ لا تنفعه الموعظة، وإنما ينفعه الجدال والمناقشة. اللهم صل على محمد. ولذا الحكمة عند ابن القيم رحمه الله، وهو من أفضل التعاريف في الحكمة، يقول: فعل ما ينبغي، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. أتى بثلاثة أركان: فعل ما ينبغي في الوجه الذي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. عندك قول تريد أن تقوله، أو فعل تريد أن تفعله، فلا بد أن يكون مناسبا في ذاته ومناسبا بالطريقة المناسبة وفي الزمن المناسب، وفي الزمن المناسب. فليس كل نصح ولا كل موعظة تناسب حال المدعو ولا الوقت المناسب أو الزمان. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: فذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق راغبا فيه محبا له مؤثرا له على غيره، إذا عرفه فهذا يدعى بالحكمة، ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال. وإما أن يكون معرضا مشتغلا بضد الحق، ولكن لو عرفه عرفه وآثره واتبعه، فهذا يحتاج إلى ماذا؟ الحكمة. وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن. يقول فإن رجع إلى الحق وإلا انتقل معه من الجدال إلى الجلاد إن أمكن. لكن هذا يكون ماذا؟ لصاحب ماذا؟ الاختصاص، لصاحب الاختصاص. قال في حديث ابن عباس إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة لا إله إلا الله، وهذا هو أول واجب على العبيد، هو أول واجب على العبيد وهو التوحيد. وعند أهل الكلام يقولون هو أول واجب النظر في ملكوت الله، النظر في ملكوت الله. والمعتزلة يقولون أول واجب هو الشك، فإنه بعد الشك يأتي اليقين، فإنه بعد الشك يأتي اليقين، نسأل الله العافية. ولذا من الشبهة التي تطرأ على بعض الملاحدة في هذه الأزمنة أنهم يقولون يخرجون من الدين ثم ينظرون ماذا؟ في الآيات التي تثبت وجود الله، في الآيات التي تثبت وجود الله عز وجل، حتى يقولون ندخل بيقين، حتى ندخل بيقين، نحن دخلنا في الإسلام ماذا؟ بالفطرة، أو منذ ولدتنا أمهاتنا ونحن مسلمون. لكن حينما نخرج منه ثم ندخله فيكون عندنا ماذا؟ يقين، نسأل الله العافية. قال يفتح الله على يديه، يفتح الله على الحديث الذي بعده. طيب وهنا مسألة، الكافر إذا شهد أن محمد رسول الله، إذا شهد أن محمدا رسول الله لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله، وإنما قال أشهد أن محمدا رسول الله، فهل يكون مسلما بذلك أو لا بد من النطق بالشهادتين؟ قيل يصير مسلما، قيل يصير مسلما بذلك، لأن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أنه ماذا؟ أقر بربوبيته سبحانه وتعالى وألوهيته. وقيل لا، حتى لا يشهد، حتى يشهد بالوحدانية، وقيل إن كان كفره بتكذيب الرسول كاليهود، لأن اليهود ماذا؟ يؤمنون بالله ولكن كذبوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، صار مسلما. وإن كان كفره بالشرك بالله لا بد من الشهادة لا إله إلا الله. إذن القول الأول يصير ماذا؟ مسلما، لأنها تتضمن الإقرار بوحدانية الله. وقيل ماذا؟ ها القول الثاني، ها ها لا بد أن يشهد بذلك، وقيل حسب حاله، وقيل حسب حاله، إن كان مقرا بتوحيد الألوهية فيكتفى بشهادة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان بالأمرين فلا بد من الأمرين، فلا بد من الأمرين. طيب هل يكفي قول لا إله إلا الله أو لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ القول الأول أنه يكفي، لقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، واختاره ابن مردويه. والثاني لا بد من الشهادتين، واستدلوا برواية أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأجاب عن الدليل الأول أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أن من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله إكمالها بشهادة أن محمدا رسول الله. واختار ابن القيم رحمه الله صحة ذلك، من قال لا إله إلا الله صح إسلامه، صح إسلامه. لو جاء شخص الآن وقال أنا مسلم، قال أنا مسلم، قلنا له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، قال لا أنا مسلم بدونها، هل يعد مسلما؟ قل لا يعد مسلما، لا يعد مسلما بالإجماع، لا يعد مسلما بالإجماع. الآن نشاهد في بعض مكاتب توعية الجاليات أو غيرها حينما يريدون أن ماذا يلقنونه الشهادة، تجده ماذا يصعب عليه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لعجمته، أليس كذلك؟ فتجد ماذا يكررون عليه أشهد أشهد، حتى ربما أنه يتضجر من ذلك، وهذا خطأ، وهذا خطأ في تلقين الشهادة. فإن أحسنها فالحمد لله، وإلا لا يلزم أن يأتي بلفظ الشهادة، لا يلزم أن يأتي بلفظ الشهادة. لا، في ابتداء نتكلم حنو عن تلقينه في الشهادة ابتداء. فإذا قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ماذا؟ كفى ذلك، كفى ذلك، ودخل في الإسلام. أما أننا نشق عليه ابتداء وربما نضجره وربما ينقدح في ذهنه شيء بأنه إذا كان العنت والمشقة من البداية ربما ماذا؟ تركها. هل يكفي التلفظ بالشهادة أم لابد من الاعتقاد؟ لو قال إنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقط، قال يكفي هذا إسلامي، أقول لا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من اعتقد أنه بمجرد تلفظ الإنسان بهذه الكلمة يدخل الجنة ولا يدخل النار بحال، فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع، فإنه قد تلفظ بها المنافقون، أليس كذلك؟ ولم تنفعهم، ولم تنفعهم. طيب، اللهم صل على محمد. ما هي؟ إحنا قلنا لا إله إلا الله محمدا رسول الله، مثل ما تقدم معنا. ها؟ لا، لا بد. ماذا؟ في غزوة أحد. ربما أنه يخرج أنه لم يعلم، ماشي، ما وجد أحدا يعلمه، هذا الظاهر الحال. لكن لو جاء إنسان وعنده القدرة على ماذا؟ أن يعلمه شخص. ها؟ لو قيل له بغير، أيوه، وكان عاجزا عنها، صح ذلك، صح ذلك. ومذهب الحنفية يتوسعون في هذه المسألة حتى قالوا أنه تصح الفاتحة بغير العربية في الصلاة. وذكر ابن عابدين رحمه الله في حاشيته أن أبا حنيفة رجع عن هذا القول وقال إن ذلك في حق العاجز، في حق العاجز، أن يقرأ الفاتحة بغير العربية، يقرأ الفاتحة بغير العربية. طيب من كان آخر كلامه، إيه هذا حين هو الأصل مسلم، هذا في من كان ماذا مسلما في أصله. لو إنسان ما قالها هل نقول لا يخرج من الإسلام؟ يعني لو تلفظ إنسان عند كافر، تلفظ عند لا ما يلزم، ما يلزم، لا ما يلزم هذا، لأنه في الأصل ماذا مقر بها، في الأصل مقر بها. طيب الحديث الذي بعده حديث علي في حمر النعم، قال يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه، لماذا لم يقل إن شاء الله؟ قالوا أنه وحي، أنه وحي من الله، وحي من الله. قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هل هذا خاص في من ينتقل من الكفر إلى الإسلام؟ يعني هذا الفضل في الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فهو عام في الانتقال الإنسان من الكفر إلى الإسلام، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن المعصية إلى الطاعة، أو من الفسق إلى الطاعة. فأنت حينما يهدي الله عز وجل بك رجلا في هذه الحالات الثلاث، فإنك ماذا يرجى أن تنال هذا الفضل، وممن يدخلون في هذا الفضل. لأن قال لئن يهدي، والهداية هنا عامة، الهداية عامة تشمل كل هداية من الخطأ إلى الصواب، ومن الضلال إلى الحق. حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هي أنفس، قولوا ماذا حمر النعم؟ هي أنفس أموال العرب، وهي ماذا؟ الإبل. وهذا من باب التقريب، وهذا من باب التقريب، وإلا فالفضل ماذا؟ أعظم، الفضل أعظم، أليس كذلك؟ لأن يدخل إنسان مسلم، يدخل إنسان كافر الإسلام على بسببك، أو يستقيم شخص بسببك، فإن ذلك أعظم من حمر النعم. ولذا في رواية أبي رافع خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، لأن حسناته ستكون ماذا؟ في ميزان حسناتك. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد التقريب، قصد التقريب في أذهان الناس، إلى أذهان الناس. اللهم صل على محمد. باب الذي بعده تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. طبعا في مسائل أحيانا في الحديث يعني الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا في المناظرة في العلم، المناقشة، يدوكون ليلتهم، يخوضون ليلتهم، فالمناقشة أحيانا تكون ماذا؟ مفيدة، وحرصهم على استباق إلى فعل الخير رضي الله عنهم وأرضاهم. قال باب التفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وقول اتخذوا أحبارهم ورهبانا وأربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وفي الصحيح عن رسول الله أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا الباب تأتي تفصيلاته، يعني هو باب إجمالي، هو باب إجمالي ومقدمة لما سيأتي من الأبواب، مقدمة لما سيأتي من الأبواب، ولذا لا نطيل الشرح فيه ما دام سيأتي التفصيل في مسائله. ثم الباب الذي بعده قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وقول الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعة من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حديث عقبة ابن عامر أو حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه، قال رأى رجلا في يده حلقة من صفر يعني حديدة من نحاس وغيره، فقال من الواهنة أي من الضعف أو المرض، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هل هذا الفعل شرك أكبر أم أصغر؟ أصغر. ها؟ طيب هات لحظة، في شخص قبلك مطهر. طيب تنفع بذاتها فهذا شرك أكبر، وإن كانت أصغر، وظاهر الفعل ماذا؟ أنها أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره ماذا؟ بتجديد إسلامه. طيب الجواب عن الحديث أنه من أحاديث الوعيد، أنه لأنه قال ما أفلحت أبدا يعني ماذا؟ إلى أن تموت، إلى أن تموت، فهو نفى الفلاح الكلي، نفى الفلاح الكلي، وهذا لا يكون إلا في حق الكافر، ولا يكون إلا في حق الكافر. فالجواب قالوا أن هذا من أحاديث الوعيد، أن هذا من أحاديث الوعيد، مثل في من ترك صلاة العصر قال فقد حبط عمله، فقالوا هذه أحاديث الوعيد، حديث الوعيد. وقيل أن هذا في من يعتقد النفع بذاتها، في من يعتقد النفع بذاتها، لحديث عمران في الرواية الأخرى وأنت ترى أنها نافعة، وأنت ترى أنها نافعة لمت على غير الفطرة، لمت على غير الفطرة، رواه الخلال. وقيل المراد ما أفلحت أبدا، أي الفلاح المطلق الكامل، الفلاح المطلق الكامل، وإنما تكون عندك نوع من الفلاح، يكون عندك نوع من الفلاح، ولكن ليس الفلاح الكامل، وليس التوحيد الكامل، وليس الإيمان الكامل. واضح؟ طيب، ثم قال: وفي حديث عقبة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. التميمة هي شيء يعلق على الأولاد من الحرز وغيره لاتقاء العين. من تعلق تميمة، من تعلق تميمة، هل المقصود يعني علق التميمة، وإلا تعلق أي علق قلبه بها، تعلق قلبه بها؟ واضح؟ الأول ولا الثاني أو كلاهما؟ كلاهما. من تعلق، سواء قلنا علق تميمة لأنه علق قلبه بها، علق قلبه بها. فلا أتم الله له، هل هذا خبر ولا دعاء؟ واضح؟ فلا أتم الله له دعاء عليه، لا أتم الله مراده، وإلا بمعنى الخبر، أي أنه لن يستفيد ولن يتم ولن يكون هذا حاصل وواقع، أو كلاهما، يأتي هذا ويأتي هذا. طيب لحظة بس شوي شيخ بشار، هل هناك فرق بين الودعة والتميمة؟ يعني هي نوع من أنواع التمائم، نوع من أنواع التمائم. طيب، أنواع الأسباب، أنواع الأسباب فيما يتخذ الإنسان في مرضه، نقول نوعان: مادية أو محسوسة، وهي نوعان: ما ورد به الشارع، ما ورد به الشارع من العلاج، مثل ماذا؟ العسل، الحجامة، الحبة السوداء، فهذه أمر محسوس، أليس كذلك؟ أمر محسوس ورد في الشرع أنه سبب من الأسباب يتخذها الإنسان. النوع الثاني لم يرد بها الشرع، لم يرد في الشرع، وهذه لها حالتان، وهذه لها حالتان: إن كان من خلال التجربة، إن كان من خلال التجربة اتضح أنها سبب نافع، أنها سبب نافع ومفيد، مثل سائر العلاجات، مثل سائر العلاجات والأدوية، فهذه ماذا؟ مشروعة. وإن كان لا، لم يثبت من خلال التجربة أنها ماذا؟ نافعة، فهذه ماذا؟ لا يجوز اتخاذها سببا، اتخاذها سببا. النوع الثاني الأسباب المعنوية، الأسباب المعنوية، الأسباب المعنوية، وهي حالتان: ما ورد في الشرع مثل ماذا؟ القرآن والرقية والأذكار، فهذه ماذا؟ ورد في الشرع. والنوع الثاني لم يرد فيه الشرع، مثل ما يسمى الآن الإيحاءات، العلاج بالإيحاءات، الإيحاءات، فهذه أيضا سبب غير شرعي، سبب غير شرعي لأنه لم يعرف بالتجربة أنه ماذا؟ أنها مؤثرة. طيب، فيه الآن ما يسمى بالأسورة، الأسورة التي تتخذ في اليد أو في العضد، ويقولون أنها مفيدة ومؤثرة، أنها مفيدة ومؤثرة. وأنها تفيد الذين عندهم شحنة أو كهرباء زائدة أو غير ذلك. وهي تباع الآن في الصيدليات، تباع الآن في الصيدليات. فهل هي سبب شرعي؟ لا، لم يرد نص في الشرع بأنها الحث عليها، بل ربما ورد النهي عنها. وهل ثبت من خلال التجربة أنها مفيدة أو لا؟ اختلف المعاصرون في هذا على قولين، اختلف المعاصرون في هذا على قولين. منهم من يرى أنها لا تجوز، أنها عمل غير مشروع لأمرين. الأول، استدلوا بهذا الحديث: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، مثل الحديدة التي وضعها الصحابي رضي الله عنه، مثل الحديدة التي وضعها الصحابي رضي الله عنه. ولأنه لم يثبت من خلال التجربة ولا الدراسات الطبية أنها مفيدة، أنها مفيدة. وذهب بعض المعاصرين إلى أنها، طبعا هذه الأولى هي فتوى اللجنة الدائمة، فتوى اللجنة الدائمة. والقول الثاني أنها مفيدة، أنها مفيدة وجائز استخدامها، جائز استخدامها. وقالوا أنه أن بعض الناس استفاد منها، أن بعض الناس استفاد منها. وما دام قد استفيد منها فإنه ماذا؟ يجوز استعمالها. ونوقش القول الثاني بأنه لم يثبت عند أهل الاختصاص الطب أنها مفيدة، لم يثبت عند أهل الاختصاص الطب أنها مفيدة. وأما من استفاد، أما من استفاد فيقال كذلك الذين يذهبون إلى السحرة وإلى الكهنة فإنهم ماذا؟ قد يستفيدون، لكن لا يعني ذلك أننا نجيز الذهاب إلى الكهنة والسحر. إما أن الله عز وجل كتب الشفاء فوافق ذلك، فوافق ذلك، فظن المستعمل أن السبب كان الذاهب إلى الساحر أو إلى الكاهن أو واضع هذه الأسورة، أو أنه شيء يطرحه الشيطان في نفوسهم، يقذفه الشيطان في نفوسهم من الوهم، من الوهم. لا تجوز، لا لا تجوز، لأنه لم يثبت كما قلنا من حيث الطب ماذا؟ أن أهل الاختصاص لم يثبتوا، وقالوا أنه لم يثبت علميا، لم يثبت علميا أنها ماذا؟ أنها مفيدة. طيب، الباب الذي بعده باب ما جاء في الرقى والتمام. لحظة شوية مطهر بس. وهي ما هي؟ أي أي ماشي. طيب، باب في الرقى والتمائم. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا برئ منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. استغفر الله. على طاري النازلة التي قال الأخ مطهر، الأسبوع الماضي ذكرنا مسألة الجيلاتين، لأن بعض الإخوان سأل بعد الدرس مسألة الجيلاتين التي قلنا ماذا؟ ها؟ استخدامها في صمام القلب، وأنها من الأشياء النجسة كالخنزير وغيرها. طبعا الاستخدام له حالتان، الاستخدام له حالتان. الحالة الأولى إن كان استحالت العين، استحالت العين أضيفت إليه مواد غيرت هذه العين، غيرت هذه العين. والاستحالة ما يسمى بالاستحالة عند الفقهاء رحمهم الله، وهي تغير العين من حال إلى حال غير الحالة التي كانت عليها، تغير العين من الحالة السابقة إلى حالة جديدة. فإن كانت هذا الجيلاتين أدخل عليه مواد وغيرت كثيرا من خصائصه فإنه حينئذ ماذا؟ جائز، وهو مذهب المالكية والحنفية وغيرهم، وهو ما تسمى بمسألة الاستحالة عند الفقهاء، ما تسمى بمسألة الاستحالة عند الفقهاء، مثل الماء إذا وقعت فيه نجاسة أو ثم أدخلت عليه ماء فتغيرت النجاسة بتكاثر الماء، بتكاثر الماء. وبعض أهل العلم يرى أن الاستحالة لا تغير النجاسة، لا تغير العين النجسة، وإنما العين النجسة كما هي تبقى لا تستحيل ولا تتغير. هذه الحالة الأولى. وأما إذا كان الجيلاتين نفسه أدخل ولم يعني تتغير صفته فيبقى على الخلاف المتقدم في ماذا؟ في الجواز في استعمال أو التداوي بالمحرم، التداوي بالمحرم. طيب، باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. المؤلف رحمه الله لم يجزم بحكم في الرقى والتمائم، أليس كذلك؟ وفي الأول قال باب من الشرك، فما الفرق؟ ها، لأن الأول ماذا؟ ما يحتمل إلا شيئا واحدا وهو الشرك، والرقى والتمائم منها ما هو شرك ومنها ما هو ليس بشرك. حكم تعليق الأوتار على الحيوانات، حكم تعليق الأوتار على الحيوانات. القول الأول يحرم مطلقا، يحرم مطلقا لحديث الباب، لحديث الباب. والقول الثاني يحرم إن كان لأجل العين، يحرم إن كان لأجل العين، لأن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، يعلقون الأوتار في دوابهم وبهائمهم دفعا للعين، دفعا للعين. قال في الحديث: لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هل هذا خاص بالإبل أو في كل البهائم؟ نقول في كل البهائم. هل النهي للكراهة أو للتحريم؟ لا تبقين، منهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالتحريم. والأصل ماذا في النهي؟ أنه للتحريم، الأصل في النهي للتحريم. وقيل يجوز للحاجة، يجوز للحاجة، يجوز للحاجة ويمنع لغير الحاجة، فربما يضع شيئا قلادة لكي يميزها عن غيرها، حلاله عن غيره من الحلال، أو شيء من الحلال يريد أن يمتاز به أو يخصصه عن غيره، علامة يضعها يرحمك الله علامة، فهذا ماذا؟ جائز، فهذا جائز. أو ما يوضع للزينة لأجل الزينة، فإذا ظاهر النص أنه ماذا؟ إذا كان فيه اعتقاد، إذا كان علق ذلك لأجل اعتقاد، لأجل اعتقاد، فإنه ماذا؟ لا يجوز. ندخل في باب الرقية، ندخل في باب الرقية. هل الرقية توقيفية أم اجتهادية؟ هل الرقية توقيفية أم اجتهادية؟ الصحيح أن منها ما هو توقيفي ومنها ما هو اجتهادي، منها ما هو توقيفي ومنها ما هو اجتهادي. فمثلا الفاتحة ماذا؟ توقيفية. آية الكرسي ماذا؟ وهكذا ما ورد به النص أنه يستشفى به المرضى، يستشفى به المرضى. مثلا الضرب أو الخنق فيما يستعمله بعض الرقاة يقال يخضع تحت التجربة، إن كان مفيدا ثبت بالتجربة أنه مفيد ماذا؟ جاز، وإلا فلا. شروط الرقية، شروط الرقية: الشرط الأول أن تكون بكلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الثانية أن تكون بلسان عربي، أن تكون بلسان عربي. وأما إذا كانت بغير العربية فمحل خلاف، والصحيح أنه إن عرف معناها صح، أنه إن عرف معناها صح ذلك. الثالث أن تكون مفهومة المعنى، أن تكون مفهومة المعنى. الرابع ألا يعتمد عليها، ألا يعتمد عليها. وألا يعتقد أنها تؤثر بذاتها، وإنما هي ماذا؟ سبب من الأسباب التي جعلها الله عز وجل. هل النفث شرط في الرقية، النفث شرط في الرقية أو لا؟ النفث هو النفخ اليسير مع الريق، النفخ اليسير مع الريق اليسير، وقيل بلا ريق، هواء بلا ريق. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر في قصة اللديغ فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فهنا ماذا؟ بريق، هنا بريق. ولأن جبريل عليه السلام أو قبل هذا، طيب، وكلاهما مذهب جمهور الفقهاء، كلاهما مذهب جمهور الفقهاء. سواء بريق أو بدون ريق. وقيل يكره النفث، وقيل يكره النفث، وهو قول النخعي وعكرمة وحماد والأسود بن يزيد، لقول الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. قالوا أن النفث أيا كان فإنه ماذا؟ منهي عنه، منهي عنه في هذه الآية، وخرج على سبيل الذم. لحظة شوي بس. وأجابوا أن النفث إن كان في عمل غير مشروع كسحر وغيره ماذا؟ لا يجوز. وأما إن كان في عمل مشروع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فيكون مشروعا. وقيل شرط، وقيل شرط، وهو ظاهر اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ومن لطيفه رحمه الله، سألته مرة فقلت له: ما رأيك يا شيخ في رقية الشريط؟ رقية الشريط الآن يوجد ماذا؟ أشرطة بالرقية. فقال: تعرف متى تصح الرقية بالشريط؟ قلت: لا. قال: إذا نفث الشريط. قال: إذا نفث الشريط تصح الرقية. فظاهر كلامه رحمه الله أنه ماذا؟ أن النفث شرط، أن النفث شرط في الرقية، وأنه لا ينتفع الإنسان إلا ماذا؟ نفث. وأما بدون النفث فإن المريض لا يستفيد من هذه الرقية. وهذه المسألة مبنية على التي تأتي معنا، مسألة الشريط، هل القراءة أو الرقية بالشريط تنفع أو لا تنفع؟ اللهم سلم سلم. طيب، إذن قلنا ماذا؟ أي الشريط مبني على هذه المسألة، مبني على هذه المسألة. وبعض الرقاة يفعل هذا، وبعض الرقاة يفعل هذا، ويقول أنه من خلال التجربة ماذا؟ استفيد منها، من خلال التجربة أنه ماذا؟ استفيد من هذه الأشرطة بالمريض. وأيضا أن النبي عليه الصلاة أن جبريل عليه السلام لما رقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه ماذا نفث، واستفاد النبي صلى الله عليه وسلم من رقية جبريل عليه السلام. طيب ها، هو لا شك أنه إذا كانت بنفث كانت أكثر نفعا، كانت أكثر نفعا، كانت أكثر نفعا. طيب الرقية على الحيوان، الرقية على الحيوان، أو في مسألة قبل هذا، متى يكون النفث، متى يكون النفث؟ هل يكون قبل القراءة أو عند القراءة أو بعد القراءة؟ أقوال ثلاثة، أقوال ثلاثة في المسألة. قيل قبل القراءة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في ماذا حديث عائشة أنه كان قبل النوم ماذا ينفث، صح ولا لا؟ ينفث ثم ماذا يقرأ ويمسح سائر جسده، فحصل النفث ماذا قبل القراءة، وهذا اختيار الشوكاني رحمه الله. وقيل ينفث حال القراءة، وقيل ينفث حال القراءة، واختاره ابن حجر رحمه الله. وقيل بعد القراءة، واختاره ابن أبي جمرة، وهو ظاهر أيضا اختيار الألباني رحمه الله جميعا. وقيل الأمر في ذلك سعة، الأمر في هذا واسع، إن نفث قبل أو بعد أو أثناء، وهو اختيار الشيخ محمد رحمه الله. لكن الحديث طبعا في حديث عائشة أنه ماذا النبي عليه الصلاة والسلام رقى ماذا أنه نفث قبل القراءة، بعضهم قال أن الفاء في الحديث ربما وهم بعض الرواة، وهم بعض الرواة في ذلك فقدم ماذا النفث قبل القراءة. ورد عليه بأن هذا تشكيك في الرواة وهم يضبطون الأحاديث. وقيل أن الفاء هنا لا تقتضي التعقيب والترتيب، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيكون ماذا إذا أردت، فلا إنسان يقرأ ثم يستعيذ، واضح؟ وإنما يستعيذ ثم يقرأ، والفاء هنا لا تدل على الترتيب. ولذا قالوا الحكمة من النفث ما هي، الحكمة من النفث ما هي؟ ها، قيل أن الرطوبة، أن هذه الرطوبة حينما تلتقي بأحرف القرآن تكون ماذا فيها خير وفيها بركة، فيها خير وفيها بركة. وقيل أن ذلك من باب التفاؤل، أن ذلك من باب التفاؤل، أي يزول الألم من المريض كما يزول هذا البصاق من فم الإنسان. طيب نقف على هذه المسألة، وبقي عندنا مسائل في الرقية، مسألة رقية الجمادات والحيوانات. نكتفي، طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد.